السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى فإنه يستدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن نبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، نتحدث في هذه الحلقات من برنامج خايف عليك عند نقاط التحول في حياة الأسر أو المجتمع أو الأمم أو حتى الأفراد. نقطة تحول من الضلالة إلى الهدى، من الظلام إلى النور، من ضيق الصدور إلى اتساعها وانشراحها، من اضطراب القلب إلى طمأنينته، من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى العافية، من الكفر إلى الإيمان. نقاط تحول نتوقف عندها أيها الأحبة الكرام، يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام. ونقطة التحول اليوم تحت عنوان تسبيح الجسد. نقطة تحول في حياة إنسان كان يظلم الناس، في حياة إنسان كان يعذب الموحدين من الناس. تسبيح الجسد، إنها قصة عجيبة عن داعية من دعاة الإسلام ورجل من رجال الحديث. إنه رجل عاش حياته من أجل لا إله إلا الله، وأحسبه أنه مات على ذلك. إنه الإمام النابلسي. ياريتنا إحنا نتعلم منه، وياريت الناس الموجودين على الساحة الآن يتعلمون من هذا الرجل الصابر المحتسب. المسألة مش مسألة كلام وبس يا حبيبي، المسألة مسألة فعل، المسألة مسألة تطبيق. فالدين المعاملة، الدين المعاملة يا أيها الأحبة الكرام. فكلامنا كثير ممكن، وهذا لا يعيب طالما أن الكلام في الخير، بل إنه ممدوح من تحدث كثيرا بالقرآن والسنة، ومن سار على منهج وسلف أهل الإسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا ترى الكلام هل فيه فعل، أم أننا يحق فينا قول الله سبحانه وتعالى: ربنا عافينا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أم يحق فينا قول القائل أن العلماء أربعة، والعلماء بين الناس، عالم يجري ولا تستطيع أن تجري معه لأنه رجل لا يلتفت خلفه، لا يلتفت خلفه لهذه الحجارة التي توضع على ثيابه، أو هذه الكلمات التي تجذبه لكي يبتعد عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه رجل إذا سار أو ركب لا تستطيع أن تسير معه، عالم لا تستطيع أن تسير معه، وعالم يسير وسط المعمعة، وعالم لا تشتهي أن تسمعه، وعالم لا يستحق إلا أن تصفعه. ده إذا جاز لنا هذا التعبير. فهناك علماء محترمون، وهناك علماء على الحق يسيرون. فتعالوا بنا نضرب مثالا لأحد الدعاة العلماء الذين بفعلهم، بل حتى بعد مماتهم، هدى الله على يديه من كان ظالما. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، أمامنا نموذج طيب من دعاة الإسلام المحترمين الذين يقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر ولا يخشون في الله لومة لائم. المسألة ما فيش فيها مجاملات عندهم يا حبيبي، يقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. كلمات كالسهام تنطلق في نحور الظالمين، سواء كانوا متسلطين متمسكين بكرسيهم أو أنهم قد زالوا ورحلوا عن هذه المسألة. إنه الإمام النابلسي الذي خرج يوما ما وقال كلمة فسمع بها السلطان الظالم الجائر، واستدعاه إلى قصره، ووقف بين يديه والحرس من حوله، والسجن ينتظره، أو القتل أو الموت. فقال له: لقد سمعنا أنك تقول لو أن معي 100 سهم لأضربن بسهم في نحور الفاطميين، و99 في نحور أعداء الدين من الكفار والمشركين. فقال: لا، لقد سمعتم بالخطأ، إنني قلت لو أنني معي 100 سهم لضربت في نحور أعداء الله والمشركين بسهم، وضربت في وجوهكم أنتم الذين تحكموننا 99. إنه أخذ بمنهج أبي ذر الغفاري الذي قال: إن وجدنا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله ولا يوفر الطعام والشراب للشباب، بل إنه يترك الناس يسكنون في المقابر عرايا، فإننا نأخذ بمنهج هذا الرجل الكلمة الحق عند السلطان الجائر. قال أبو ذر الغفاري: نخرج عليه بالسيف حتى يقوم. نقول له: اتق الله يا أخي، اتق الله، ضيعت الناس، اتق الله سمحت بالخمور في البلاد، اتق الله سمحت بممثل هذا يسمح لزوجتي أن تحتضن وتقبل ثم تعطيه الأوسمة والنياشين، اتقوا الله بقى يا أخوانا. الإمام النابلسي نموذج طيب، وما نحن نعمل إيه اللي ما عملناش حاجة للدين؟ نموذج طيب الإمام النابلسي لما وقف يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، قال له: لا، ده 99 في وشكم أنتم، والسهم الثاني في وجوه الأعداء المعروفين. فقال له: إذن ستقتل وتجلد وتعذب. أخذوه إلى السجن، سجن القرماء، سجن يوسف عليه السلام. فلما سجن بدأوا يعذبونه، بل إنهم حين كانوا يعذبونه عذابا لا تعذب به الأنعام، إنهم كانوا يقطعون من جسده حيا. نعم يا أخي الكريم، تخيل هذا العالم الجليل، هذا الورع، رجل الحديث الذي يقول: قال الله قال الرسول، الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي توظف في وظيفة الأنبياء، إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله بأدب وإخلاص مع من يستحقون هذا الأمر، وبأدب وإخلاص وحزم وشدة مع الذين يستحقون هذا الأمر. فهؤلاء لا يردون الخواطر في دينهم، ولا يجاملون أحدا على حساب ربهم ونبيهم. الله الله في الإمام النابلسي لما عذب، يقول جلاده: لما عذبناه وبدأنا نقطع من لحمه حيا، يقول: فغشي عليه وبينما نحن نسلخ جلده ونعذب لحمه ونكسر عظامه، قال: وبعد أن غشي عليه وفارق الحياة سلخنا جلده وقطعنا لحمه وحطمنا عظامه. يقول جلاده: لقد سمعت ولم يسمعوا، ورأيت ولم يروا. يقولها مجازا، لأن الجميع قد سمع لحم هذا الرجل وعظام هذا الرجل وجلد هذا الرجل. من الثابت فيما ورد إلينا من الصحيح أنه كان كلما قطع من جلده قطعة يسبح الجلد بين يدي الجلادين، بين يدي الجلادين: الله الله يا إمام، الله الله في العلماء المخلصين. مش داعية وعالم يقول لك النقاب قال فيه العلماء فرض، وقال فيه بعضهم أنه فضل، ثم يغير كتبه لمجرد أن يعتلي المنصب ويجلس على كرسيه ويأخذ الأموال الطائلة من أمريكا. اتقوا الله يا مفتي المسلمين، اتقوا الله يا من تفتون للمسلمين، ولا أحدد بلدا معينة، وكل إنسان يستشعر بخطئه وما يفعله. كتب تخرج في منهج أهل السنة تطعن فيهم هناك في أمريكا وتوزع. أنت عارف نفسك في أي البلاد أنت، اتق الله في نفسك، كرسيك لن يبقى، وإلا لكان قد بقي لرئيسك. اتق الله. هذا هو الإمام النابلسي الذي باع روحه وحياته من أجل الله، وأحسبه كذلك، أحسبه من المخلصين الأزكياء، أحسبه من المخلصين الشهداء. أما نحن فماذا فعلنا وقدمنا للدين؟ مفروض أن نحن نستحي، مفروض أن نحن نقعد نبكي، مفروض أن نحن نقعد نبكي كما بكى الإمام أحمد بن حنبل حين سمع هذه الكلمات: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا أقول يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا أجيب يا ريحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، كأني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني، كأني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني. وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، فمن يا ربي يحميني؟ فيا أمي ويا أباتي، فيا أمي ويا أباتي، أمنكم من سيفديني؟ سأسأل عما قدمت في دنياي ينجيني. فيا أمي ويا أباتي، أمنكم من سيفديني؟ سأسأل عما قدمت في دنياي ينجيني، فماذا أجيب يا ويلي، فماذا أجيب يا ويلي، وقد فرطت في ديني، فماذا أجيب يا ويلي، وقد فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع بما جاء في قاف وياسين، ألم أسمع منادي الموت، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين؟ فيا ربي عبدك تائب، فمن غيرك يؤويني؟ فيا أمي ويا أباتي، أمنكم من سيهديني؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، تجمع الأموال من هنا وهناك، تجمع الأموال وتتنازل عن حق رب الأرض والسماوات، تجمع الأموال وتسخر بسنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ماذا تفعل إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى وكل شيء قد زال، والدنيا قد ورثها الله سبحانه وتعالى الملك ذو الجلال؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى غدا إذا كان الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في أثر من الآثار وفي أمر من الأمور أنه كان إذا سمع هذه الكلمات يبكي: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ وهو إمام أهل السنة، الإمام النابلسي الذي باع حياته وجسده هذا الذي قطع إربا إربا وهو على قيد الحياة، ثم الجلاد يرى الجسد وقد خرج منه التسبيح وصدق ربنا سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حتى الطعام الذي تأكل يسبح بحمد الله، حتى الشراب الذي تشرب يسبح بحمد الله، ثيابك تسبح، ثيابك تسبح، سيارتك تسبح، ما تجلس فيه من بيوت تسبح، ومع ذلك لا يغفل إلا ابن آدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع تسبيح الطعام بين يدي الرسول محمد. وقال ربنا ذلك الأمر في الكتاب الكريم: كل يسير مع التيار المسبحين، تيار المسبحين، ولكن يغفل ابن آدم عن تسبيح رب العالمين. هكذا حين سمع هذا الرجل الجلاد نقطة التحول التي كانت في حياته، أنه سمع تسبيح الجلد يخرج من هذا الجسد الجميل، هذا الجسد الذي مات على طريق الله، هذا الجسد الذي خرجت منه الروح التي أحسب أن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن تقول له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم يا عباد الله، لله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين أشياء. هذا الرجل لما سمع هذه النقطة من التحول بتسبيح جسد العالم الزاهد ماذا قال؟ قال: سمعت ولم يسمعوا. هم مش عاوزين يسمعوا رغم انهم سمعوا قدامي وسمعنا احنا مع بعض ونقول لهم الجسد ده بيسبح. سمعت وسمعوا ورأوا ورأيت لكنهم لم يفقهوا ولكني فقهت. ثم قال: أشهد أن الله واحد، وأشهد أن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم على الحق المبين، وأن هذا الداعية داعية من دعاة الإسلام الصالحين. قال: ومن يومها فررت من الجلادين ومن فريقهم الظالم، وسرت على وجهي أقول: رب اغفر لي يا أرحم الراحمين، رب اغفر لي يا أرحم الراحمين، رب اغفر لي يا أرحم الراحمين. لقد رأيت هذا الجسد يخرج هذه الروح، ولسان حالنا ومقالنا يسمع ويرى هذه الكلمات التي تطلق للروح الطاهرة المطهرة حين يقول لها ملائكة الرحمن: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما يسيل القطرة من في السقاء. فتتلقفها ملائكة الرحمن تسبيح في الجسد والروح تصعد إلى داريها، تسبيح في الجسد والناس في غفلة يظلمون، تسبيح في الجسد وغيرنا يمد يده وعينه إلى الحرام، تسبيح في الجسد. إنه فعلا لقد توظف هذا الرجل وظيفة حقيقية ويستحقها على حسب ظني وعلمي، وأحسب كذلك ولا أزكيه على الله. إنهم بحق ورثة الأنبياء، إنهم الدعاة المخلصين الذين كانوا على الدرب على رسول سيد العالمين، على طريق سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتباع رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، كم من نقاط تحول في حياتنا، كم من نقاط تحول في حياتنا. نرى نقطة تحول بسبب هذا الجسد، ونقطة تحول بسبب مطر ينزل أو برق يحرق شجرا لمزرعة رجل ظالم، وتتوالى النقاط نتوقف عندها لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا. أيها الأحبة، دعم أقولها في نهاية الأمر، خايف على نفسي وعليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.